يا شيخ في الحذر من الفتنة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الحذر بما استنققك بما استنقق بما استنقق بين هون ما استنقق بين بينور نورو من الفتنة ما الفتنة كما استنقق أنصار ما الفتنة كما استنقق أنصاركو لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم نبراتشو لما لتنا نبيو انه فتنة لما استنققنا لما استنقق أسفل لا يبيون في بفتنة جيزة فيزان ما شفن اللبت كالاتشو انه فتنة لما استنققكو ببالس لنبي صلى الله عليه وسلم نبراتشو في حديث ابن عباس عبد الله ابن عباس حديث لي عارف يعني فتنة ما يتن ما استنقق نبرا باتشو عارف لمن رأى موضعا غاية في الفتنة فملكته رسول صلى الله عليه وسلم تملكته بوتان ሁኔታ ነው ጋየተን ፍልፍትና ለፍትና በጣም አደገኛ የሆነችን ቦታ ተመልክቷል ማለት ሰው የፍትን ያዞረ ፈድል ኢብኑ አባስ እጁ ፍትን ያዞሩት ነው እሱ ያየ ነው ሰው ስለዚህ ፍትና ተከስቶ በዚህ ሐል ላይ ለፍትና ብሎ ቢከለክል ኖሮ ለፍትና ተብሎ ቢከለክል ኖሮ እዚህ ቦታ ላይ ከለክሏት ነበር ቢባለስ ለምታችን ጥያቄያቸው አረ ያየ ነው ያዩት እሳቸው ስለዚህ ያየ ፍትን እንደዚህ ያደረጉት እዚህ ቦታ ላይ ለፍትና ተብሎ كلكل بيون نورو يبيكلكل نبر ببالس في الفتنه من نظر رجل عند سو مملكتون ايتو الى امراه ود عند السيد نزوم ولم يامرها ولم يامرها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي على ززواتم ان تغطي وجهها ان تغطي وجهها فيتان ان تشفنوا على ززواتم في تشفني على لاتي انت غطيه نو غطا غطيه سلوونه نو سلوون تغطيه نو انت غطيه وجهها فيتان اند تشفن على عززواتم رسول صلى الله عليه وسلم كادا هي فيتنا بيون نورو لرسول نبراچو نو عارف لمكلكل فهمتوا عارف للنبي لي الغباچو مش الغبن مول اذا قيل يا شيخ في الحذر من الفتنه فيتنان كما تنقق عارف فيتنان كما تنقق ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበራቸዋል ፍትናን ከመጠንቀቅ አንጻር ካየ ነው ፍትናን እንጠንቀቅ ካለ ለነብዩ እዚህ ቦታ ላይ ሊከለክሉ ይገባቸው ነበር ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث ابن عباس ነበራቸዋል ምን ፍትናን መጠንቀቅ የሚባል ነገር ለሳቸው ተገቢ ነበር አረ ገምታይ ይችላል ለነብዩ ነበራቸው ለምን እንዴት ነበራቸው ካልክ ራአ መውዲዐን غايةን في الفتنة አንድን ሁኔታ ክስተትን ተመልክቷል ለፍትና በጣም غاية ሆነ ጣፊ ደረሰ ፍትና ሁኔታ አረ መውዲ አሉት ፍትና አረ ክስተቱ ነው ዋቂው ነው ይሄን ክስተት ተመለከቱ ምን ነበር رجلን ያም የታየ ያዩት ነገር ምን ነበር ወንድ የሆነ ሰው ማየቱ ኢለምራአቲን ወደ አንድ ሴት ولم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها لم يأمرها نبي صلى الله عليه وسلم على الزوات ان تغطي وجهها فيتون ان تشفن على الزوات ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ቦታ ላይ ሊከለክሉ ነበራቸው አይደል ከፍትና አንጻ ሀገረ ምን ፍትና አሁን ገልጻቸዋል الجواب ملس ان الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بنገራችን ላይ ሴትዮዋን ያያት ሙሉ በሙሉ ፍትዋን ነው ለማለት ሰሪህ ነገር እዚህ ላይ የለም ኢንተርቪው እዚህ ሐዲስ ላይ ሐዲሱ ሰሂህ ነው ምንም ሸክ የለበት ፍትዋን ግን አይታውት አለ ማለት ሰሪህ አይደለም ነው እንዴ ፍትዋን አይቻለሁ ብሎ አላለም ቆንጆ ነች ነው ያለው አይደል እንዴ ቆንጆ ነች ማለት ቆንጆ ሴት አየን የተባለው ቆንጆ ቆንጅናን ተመለከተ እብኑ ሐዝም በቃ ዛሂረን ቆንጅና በፊት እንጂ በምን ማይታወቅ አይደል ይሄ እንደውም ይላሉ ቆንጅና በፊት እንጂ በምን ማይታወቅ ነው ብትሉ ከሆነ ስለዚህ በጣም ከባድ የፊትና ቦታ ፊት መሆን አምናቸዋል ነር ከባድ የፊትና ቦታ ፊት መሆን አምናቸዋል አንድ ሌላኛው እሳቸው ኢማሙ ሽንቂጢ ቅድም ያልኳችሁ እዚህ ኪታብ ላይ አለ ነዝም ያመጣሉ ለታ ሸፈለች የሆነቻን ሴት አይቶ ምን እንደምትባል ቆንጆ ልትባል እንደምትችል ምንዋን ቆመቷን የተለያየ ነገር አነጋገሯን ድምጿን ሌሎች ነገራቶችን አይቶ ሐሰና ጥሩ የሆነች ሴት ልትባል ትችላለች ወጀ ሳይነገር ማለት ሙህተሚል ነው እንደው እንበልና ፊቷን አያት እንበል ፊቷን እንደው አያት እንበል በቃ ፊቷን በትክክል ማየቱ የሚያሳይ ሳሪ ነገር የለም እንደው ቆንጆ ናት ያለው ያለ ፊት ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም ፊት ነው የታየው ብለን ነው የተደራደርን ያለ ነው አይደል ወጣቻን እሺ ان الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الرجل يوندون فيت زور ادرغوتال አይደል عن النظر اليها እሷን ከመመልከት አትመልከት ብለውታል ሂጃብን በትለልስ አንዲት ሴት ማየት አይቻልም አይደል? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይናችሁን ስበሩ ያለ ሂጃብን ከለበሱ ሴቶች ነው። አይናችሁን ስበሩ ያለ ማለት ነው። ሂጃብ ወለው ብትለብስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቃ ያኝ ኢላ ማ ዘሐረ ሚንሃ ያለው ግልጽ ይወጣው ሲቀር ያለው ልብሱን ማየት አትችልም። ልብሱን ማየት አትችልም አንተ ልብሱን እንኳን ቢሆን ማለት ነው። ከተሸፈነች አያት አንዴ አለፍ ምን አጋጣሚ ታያያችሁ ላትትቢዕ ነዘረተ ወነዘረተ ሌላ አንድ እይታ ሌላ እይታ እንዳታስከትል ብትለብስም ባትለብስም እንደዛ ያለ አለ ኢብኑ አቢ ጣሊብ። ስለዚህ ሰው ይሁን ከልክለውታል ኢለይሃ ወለም يقره على النظر اليها اصلا ወደ ማየቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቅሪር አላደረጉት ምንም ማለት አይደለም አላሉት። واما المرአቱ ሴቷማ ነብዩ አንደኛ ተቅሪር አላደረጉት ነገሩን ዝም ብለው አላዩት። واما المرአቱ ሴቷማ فان المشروع ሴቷን አስመልክቶ ከፈለክ ማለት ነው مشروع شرعي የሆነው ማለት ነው عند الجمهور امام الشيخ صاحب فتح الباري ابن حجر እንደሚጠቅሰው ማለት ነው እንደው ጁምሁር ዑለማ አጠቃላይ ዑለሞች مشروع እንደው ፊቷ መሸፈን አትችልም ያሉት ሐጅ ላይ ፊቷ መሸፈን አትችልም الا ሐነፊዮች ሲቀሩ ይላሉ። ሐነፊዮች ትችላለች ይላሉ ትችላለች እነሱም ትችላለች ፊቷን መሸፈን ትችላለች ሐጅ ላይ ይላሉ። ነገር ግን ፊቷን መሸፈን አትችልም የሚሉት ሙሎቹ ዑለሞች ናቸው። ፊትና ሲመጣ በስተቀር የሆነ ነገር ላይ ታረጋግበታለች እጇንም ሊሆን ይችላል የለበሰችውም ልብስ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳትነቀበለዋል ከዛ አንጻር ነው። እና መሽሩዑ ለሴት ልጅ አይደለም ተውትና መሽሩዑ አትልበስ ተብሏለች። አያችሁ አትልበስ ነው የተባለው في حق المرأة በሴት ልጅ ሴትን አስመልክቶ መሽሩዑ በሐጅ ላይ ማለት ነው ከሽፍ ወጂሃ في الإحرام ነው إحرام ላይ ፊቷን መግለጧ ነው ለሴት ልጅ مشروع ايه نو شرعاوي يتدرجو ولهذا استدل النووي بذيه ابن امام النووي من رجع درجوت بهذا الحديث اهنن حديث على تحريم النظر الى الاجنبية اجنبية هنا تنسيت مملكت حرام مهنن من رجع درجوت بذيه حديث مالذ نو لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل يفضل فيت فيتون ازورة وتال مالذ نو عنها ازورة فقال انديهم مالو امام النووي مالذ نو هذا دليل ايه مرجانا على انه نغرو يحرم نظر الرجل عند وند مملكته الى المراه ولا سيت مملكته حرام يهلال وهذا واضح ايه قلت نو نو مالك سيت لجي حج لي من مهونا فيتان مشو مغلطا قلت نو قدام اندالكوا حديثوچن مايت انجلال اندي ستلو ليلوج دمو نغروچ عالو ويلا اندو عملت تساچو አንተ ያልከውን ነገር ተገንዝቤያለሁ። ሙሐጀርን አስቀላኒም ይሄ ጉዳይ ሴትዮዋ ተህሊል ላይ ነበረች ሐጅ ላይ አልነበረችም የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ የሚቀጥለው ጥያቄ ነው። ነገር ግን ሴት ልጅ እንደማትነቀል የሚጠቁሙ ሐዲስ ብቻ አልጠቁማት በቃ እሱን ብቻ ሌላ ነገር አላወራም። አሪ رحمه الله تعالى فتح الباري ለአራተኛው مجلد ገጽ 52 ላይ ታገኙታላችሁ ይሄ ሐዲስ ማለት ነው። እሺ ሐዲሱን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው። አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرون أن نلبس من الثياب في الإحرام አላቸው። ኢህራም ላይ ሐጅ ላይ ሆነን ምንድነው መልበስ ያለብን ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው። ወንዶቹ ጀመሩ ረሱል ሰለላሁ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويل ብለو قميص አትልበሱ ሱሪ አትልበሱ الى اخره መጨረሻ ላይ ولا ለሴቶችም ጠይቋቸው ነበር ولا تنتقب المرأه المحرمه محرم የሆነች ማለት حج ላይ ያለች ሴት ንቃብ አትልበስ አሉ። ይሄንን ይፈልግነው በቃ الحديث رواه البخاري امام البخاري يذغبوت هنا حديث ነው ማለት ነው። ስለዚህ مشروع ለሴት ልጅ ፊቷን ምን ማድረግ አሉ አለ መልበሷ ነው። እዚህ ጋር ምን አሉ ሳተል ዋል ከዚህ ጋር ታያይ ስለሆነ ማለት እንዴ ስትሉ ደግሞ ምን ይላሉ አይ ትልጅ እሺ ሙሐረም ለምን ሐጅ ላይ ከሆነች ሐጅ ላይ ከሆነ መልበስ مشروع ነው አይደል በቃ ተፈቀደላት አይ ሐጅ ላይ አይደለችም ከሐጅ ፈታ ነበር ይላሉ። ሐጅ ተፈታ ነበር ማለት ሐጇን ጨርሳ ነበር ይላሉ። ሐጇን ጨርሳ ነበር አንደኛው ፍባት ነው። ሌላኛው ደግሞ አይደለም የሷ ጥያቄ ተደጋግሟል ይላሉ። ተደጋግሟል ማለት አንዴ ሐጇን ሳትጨርስ ጠይቃቸዋለች ከ كذا حجم كجرسج بوالد أيك أشوالي شيء حجم كجرسج بوالد أيك أشاتشوا من دونه مرة جهون النال في ثان مشفن ما برب حج كجرسج حجنا وخالتشوا إيه نزيه كتاب إنه نال كوشو كتاب بس ما في سطان عندنا حج لا إلى مهورا ما مرة جا صحيح بقول بس هذا جامع هذه سوش مالك ولتنا تيجي هذا جاك من أبدري ميلون ملف نال هذا جاك جمع مالك عندنا أيك أشوا السنة ميت أيك أشوا عند تيجي نو عباتي فرس لي ويم جمل لي مقالب أي تلم لسو حج وادر قلة في خلال له هو بلاد أيك أشاتشو نعم بلو ملف سطر عبك كلا في تشيت عندي ثم الله سلاط تيجي دجاج مال أيك ألش مالك هي ترك كلامه عند ولتنا يتت أيك أبد بوثان ساعته لو تتأكسل تيجي يتت أيك أشبت بوثام ساعته تتأكسل بوثام رسول صلى الله عليه وسلم كمزدلفة ولا بناسي هيدونه بوثام غدات لينه لك ما لدى لين إيه حديث لا يترقى قد أونه من الرجل إيه سلونا بقى عنده شكل لبت مريض من سلونا مهونا سيتيو حج لي سلم نورا بتعام وادي هونه مرجعين من النبرة تفتو سالاتشو عنده يهون الكالاتشو وادي هونه مرجعين من النبرة من لما لد هجاب عياتوش كوردوا على سيت الجوج سيتوش في تاتشون تايشفونو تايتوال لما لد لنسو مرجع لي هونه اتشي ميشلو واضح هنا إيه حديث لو بلندب بس توصل لجر لذانو إيه زي حديث لهون هني على كوجينو على سيد إيش طيأك ينديله فهمتوا تجنز بيلو أما ابن حجر أسقلاني إمام حجر ابن حجر أسقلاني رحمه الله تعالى الله إذا لتنا قد حقك المسألة نجرون بدم تذكيك أدرجو مالك حقك محقق مالك عطنتو مجرش عليكم كل يوم يركسو محقق يبلن علم محقق محقق هنا وكاس مكثل على الابن وندموتي إيه علم محقق مالت موسى يلقبونه قرن محقق هنا علم مثلا وانتعطوش قا مينور سلط محقق هنا علم مالت عانتا يهونا كتاب لا يهونا نقر سلاقين يوقتا يهونا شاكو الاسلام تيمي عندمي لو مالت مو. علم مبالو إما نقلنا كتتنيا نقل كقرآن كهاريث مالت مو. على بلزا قول محقق نجلو فلان اندي بلوان عبر فلان اندي قال يا فلان نغغر تحقيق ያስፈልጓል ከመረጃ አንጻር ከዑለሞች ከሌሎች ዑለሞች ንግግር አንጻር ተብሎ تحقيق ያስፈልጓል ለዛ ነው አንዳንድ ሰዎች تحقيق ያላደረጉት ንግግር አንዳንድ በተለይ አቡ ሐኒፋ ላይ ይናገራሉ እከለን ይባለው ሸክ እዚህ ኪታብ ላይ እንዲብሏቸው ይላል ያንን ንግግር ከኋላ የመጡ ሙሐቂቆች ምን አሉ ሸክ الاسلام ተይሚያ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አለ ኪታብ ጽፏል እንደውም رفعوا الملام انا ائمه الاعلام للملك እሱን አንተ ምናልባት አልደረሰህም አንተ የሆነ ኪታብ ላይ እንዲተብሏል አበቃ ለምን ታዲያ ዑለሞቹ ያን ሁሉ ትግር ይያዩ አይማ ኢማም ይያሉ ለሚጠቅሷቸው እንደ ኢማም ይያሉ ለሚጠቅሷቸው ሸኹ ኢስላም ተይሚያ ያን ሰፋቸው ሳያቀው ቀርቶ መስሎሉ እነ ሸኹ ፈውዛን እነ ሸኹ ኢብኑ ተይሚን እንደዚህ ታላላቁ ዑለሞች ኢማም አይመቱል አርባ አብለው አንዱ ኢማም አቡ ሐኒፋ እሚሉት አንተ ዛሬ ሙብተዲ ምናምን ሙርጂ ምናምን የምትለው ሰው ነው ምንድነው መረጃ ይባል ኪታብ ላይ አግኝቻለሁ ይላል ዒልም ምን ያስፈልጋል تحقيق ያስፈልጋል ለዛ ነው الناس هاتوا منالو ابن حجر عسقلاني تحكيك عدرقوا النقر اقنشالو من دنوسو عنا هذا بعد التحليل لو ايه كتحليل بوهالا نو كتحليل بوهالا مالت سيتيجوا كهج كتفتاج بوهالا مالت تحليل مالت كتفتاج بوهالا نو كهج من الاحرام كاحرام حج كهرمت جبت حل احرام مالت متاثر نو لك تكبيرة الاحرام اللي وده صلاة متقبابت وده حج متقبابت الاحرام اللي لبيك اللهم لبيك بلا احرام متارقبت كميقاتال كتفتاج بوحالا نو اغو فما جوابكم لذي اسملس مندنو لميلو سغوت ابن حجر اندي بلوال يميلو نغر بيدرساچو لذي ملساچو مندنو اتشيتكو حج لا نبرچم لالاچوت الجواب ان هذا ليس بصحيحنا ايه نغر تككل ارلم اسوا كتفتاج بوحالا نو يميلو تككل ارلم لان المراه هذه اتشيتكو كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يتأيكتش يناقرتشاتشو وهو في طريقة الساتشو من قال له نونو من المزدلفة إلى منا كمزدلفة ودمنا دنجي قناة ترلي ونقولوا ما نسبه كمزدلفة ودمنا يهدونو فكيف تقول فكيف نقول تارا نيث النلالن إنها قد حلت الإحرام الساء إحراما جرسان مبرا كهج تفتان مبرا بلا نيث النلالن رسول صلى الله عليه وسلم تكثروا واشروا ينبروا هاي فاتك قدماچو قرثانو انداتل ስለዚህ ነብዩ ደግሞ አንድ አጅ ነው ያረጉት እንዴት እሳቸው ለዛውም ይሄ ሐዲስ ምን ብሎ ከመጀመራ أسامة أنه يفنى تطوط رسول صلى الله عليه وسلم كعرفة سيموته كعرفة اسك مزدلفة درس أسامة أنه يفنى تطوط إلى الحديث لك كعرفة اسك مزدلفة كذبوا على دمه ما نستلم وأن نفنى تطوط فضل ابن عباس أفنى تطوط إلى إيه لم تككل إنه وقته بوته إيه لم يكن أعلم يالكوا حتشين شتاب تملكته فقال لك أشو قدسوا أنك راشتوا له كاللن جدي أنصار مالذنه أمسمته ثلاثة سابات ما كذبوا على إيه تككل إنه نقروا يهونوا كستاتوا حجنا حجنا بيتشانا بيتشانا مهون مالذنه كبوتهم كساعتهم منصار مالذنه إيه كمشي تتأيكا تشوت إياكي عندينا عندي لمهون كذب مالس لمستاتوا إيه لم يا إيه عيدا لم للميلو سويت وده سدست نتموتش نعمت الله نعم كن مالذنه تكرر الملك بينن لما تكرركرنا عيل لما لم سلا شيء تيجي تيجي كشوا عندي له تيجي قال ليش ملست سطتان حج لين ببرت له إن عندي هذا الجنة وصا حج تفتان ببر متود والتحليل من الإحرام الأول كما جم مرا إحرام دم مفتات إلا مفتات لا يكون عيون إلا بعد الرمير كما ورور بهالا نتطع كمزدلفة ودمي دامي كيدو مالفنا كمزدلفة ودمي دامي كيدو كعرفة متى حضرة من هذا الجنة ولك أيوة كف ما لسه جمر تيدلنا عنده وطاش ما لسه السوم ساعة ما جينا كفجر بوها لنا كطلوع بفيتنا عارني كفجر بوها لنا هاي كف كمالة صاب بوها كطلوع كفجر بوها لنا هاي كف كمالة صاب بفيت جم تاني كلام إيه وقتنا وقت راسو إيه هذه سملة تتكسرنا إنن بعد الرمي لهم يهونوا كإحرام عنده سو مفتوح كجيبوها لنا ساتشودو ما لونهم أو بعد الرمي والحلقنا وين كورور كنا كذا بوالا من كارك بوالا كثلاثة بوالا وين كثلاثة ترك بوالا أو التقصير وين كثلاثة ترك بوالا فكيف يكون هذا؟ إيه اللي يوني كذا لامي؟ أصلا اللي بتشابه يا كذا لامي إيه اللي يوني كذا رأي هون مسيح؟ كده من دال فاتو هذه سورة راسو إيه يهون بيت كسم بقل ولو ساعته ساي كرسنا بروال فلذي يسيس ليج يتسح سيس ليج حديث سيس لما قلت من رجع يهون اللي أيهونم አይሁንም ገብታችሁ አላል ይሄ ዒልም የሆነ ይዕለሞች መልስማት ነው አሁን በተለይ አሁን ያልኳችሁ ይሄን ጃሚዕ ሐላም ንሳ በዚህ እስላይ ብትሰሩት ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም የሆነ መልስ ነው የሚሰጠው ለሚያነሳቸው እያንዳንዱ ነጥብ ወለው ሸክ ነፈዲን አልባኒ ያነሳቸው ነጥቦች እየጠቀሰ ማለት ነው አልባኒ እንዲያሉበት ምክንያት እና ሐዝም እንዲያሉበት ምክንያት ከዑለሞች ንግግር አንፃር ከሁኔታው ከክስተቱ አንፃር ከሐዲሶቹ ደኢፍ ሰሂህነት አንፃር ይሄን ሁሉ ምንም ባደርጎ ያሳያችኋል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى من لمن ومن دلهم اللهم أعرنا الحق حقا اللهم أنتن أنت هذا رجع سجن ورزقنا اتباعه بك إيه من لمن أنتي هون النجار أنت هذا رجع سجن يعني النجار مكة لن وفقا مجتهد هون سويش دمو بزير إسرائيل بقول إذا ساسا تسويش مجتهد ناتشو مجتهد هون سويش لست تاتشو عند أجر جنجال جبت أشوف لار يا لوتن من بيلو مالكم كان لا تشوف مرة جانس على بيلو سنبران በተከሉ ደሞ ለታቆ የሚገባው እዚ መስአላ ላይ አንድም ዓሊም እንደ አፈንጋጮቹ እንደ እንደሻዞቹ እኔ ከዚህ በተቃራኒ ነኝ እኔ እንደአይነት ነገር አይመቸኝም ቢድዓ ነው ምናምን ያለ የለም አቀል ሸይ ያሉት ምንድነው ሙስተሐብ ነው ሱና ነው እንደው ሸኹል አልባኒ እንኳን ሳይቀሩ እንዲህ ያሉ ሸህ ከቤት ሴት ልጅ መውጣት ለሐጃ በጨረሻ ማፈለውን ሐጃ እንጂ ከቤት እንድትወጣ አይፈቅዱም ከቤት ባለመውጣት ደግሞ የሸኹል አልባኒ ንግግር ይበልጣል ከሁሉ ስለዚህ አሁን እሳቸው እንከተላለን ንግግር ያሉ ሰዎች ይፈልጉትም ብቻ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ እሳቸው አቋም ምንድነው በተለይ ይሄን መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ ሰው ለአኸራው የሚሆነው ነው ማየት ያለበት እንጂ ነገራቶችን ከላይ ከላይ ብቻ እንዲሁ አለበት እንዲህ ተብሎ ይችላል ይባላል አይገባም ምንላቸው ህቶቻችንንም ምንድነው فتقوا الله مستدعتم اللهን ፍሪ በቻል ሹልክ ان الحياه قصيره حياه متبالو ነገር ህይወት አጭር ነች والموت قريب موت ባጭሩ ቅርብ ነው በቃ الله سبحانه وتعالى بمن عينت حال هونيش እንደምትገናኙ አታቂው ለኛም ለነሱም ይሄ ነው በቃ አጠቃላይ ይመከረ የሚገባው ነገር ይሄ በቃ ህይወት ቅርብ ነው ህይወታችን አጭር ነች አኸራ ደግሞ ቅርብ ነው አሁን ፊት ለፊታችን ነው ያለው ወጪ እንደሚሆን አናቀም ስለዚህ በተቻለ መጠን الله سبحانه وتعالى ፈርቱ ተሰተሩ ሃይአን ጠብቁ መኖር ላንቺ شرف ነው ላንቺ ክብር ነው ላንቺ ልቀና ነው ፊት ዱንያ ወላኸራ إلا نقري له مك إلا نقري الله سبحانه وتعالى إن ذاني نبي صلى الله عليه وسلم يستوج إيه نقول له ما زاتشو إن أنت لي لما تشنانك لما تشقرار لك قام لمن دلو ليطهركم تطهيرا إن أنت نسو هناك طبق هناك تندتنورو ليادر قاتشو هنا يونو الذي هم من منه والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.